الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تأخير سنة الفريضة البعدية بساعة أو نحو ذلك؟ ونرجو التفصيل في الجواب. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقت معين لا تقبل قبل وقتها ولا تقبل بعد وقتها إلا من عذر، والسنن الرواتب القبلية أو البعدية كالأربع قبل الظهر والركعتين بعدها والركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاء والركعتين قبل صلاة الصبح، هذه من العبادات التي لها أوقات ابتداء وانتهاء. فأما وقت ابتداء السنة القبلية فهو من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الفريضة، فإذا أوقع المسلم السنة القبلية في هذا الوقت المتسع فإنه يكون بذلك قد أوقع العبادة في وقتها المشروع لها. وأما وقت السنة البعدية فهي ما بين سلام الإمام من الفريضة إلى خروج وقت هذه الصلاة المعينة. فمتى ما أوقع الإنسان السنة البعدية في هذا الوقت الواسع فيكون قد فعل السنة في وقتها الشرعي، ولا حرج على الإنسان في تأخير الراتبة البعدية إلى ما بعد الفراغ من الفريضة بنصف ساعة أو إلى ساعة ما دام وقت الصلاة أو وقت الفريضة باقيا. لكن السنة أن يعقب هذه الراتبة بالفراغ من الفريضة والفراغ من أذكارها، لأن هذا هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين ثم يصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين ثم يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين إلى آخر الحديث. فهذا فيه دليل على أن الإنسان كلما هذا فيه دليل على أن الراتبة البعدية كلما كانت قريبة من الفريضة كلما كان أدخل في متابعة السنة. ولأن الإنسان إن أخر الراتبة البعدية فإنه لا يدري ما يعرض له من الصوارف والنسيان أو الأشغال، فسدا لذريعة نسيانها يبادر الإنسان بها. ولأن المتقرر عند العلماء في قواعد الأصول أن الأصل في الأمر الفورية، والشارع الذي أمرنا بهذه النوافل أمرنا بها أمرا مطلقا، فالأصل فيها المبادرة ليدخل الإنسان في قوله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي قوله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وفي قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فتحقيقا لمقصود الشارع من المبادرة والفورية في امتثال أمره وسدا لذريعة النسيان، والأتبع للسنة أن يبادر المسلم بعد الفراغ من الفريضة وأذكارها براتبتها البعدية، والله أعلم.